مرحبا بالشيخ صالح. مرحبا بكم المستمعين. من المستمع يقول: أنا أحمد بن عبد الله العربي، أبعث إليكم بهذه الأسئلة راجيا التوفيق إلى الإجابة عليها. يقول: ما هي الطريقة التي ينهجها الإنسان لطلب العلم، وكيف يبدأ على شرط أن يكون هذا العمل خالصا لله وصوابا لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن طريق العلم معروف، وهو أن يبدأ الإنسان بالتعلم من مبادئ العلم، وأفضل العلم وأكمله وأعظمه وأحبه إلى الله القرآن الكريم، وما يعين على فهمه من سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب، فهذا هو أفضل العلوم وأتمها. ومسألة الإخلاص هذه ترجع إلى السائل نفسه، فإذا كان مخلصا لله فما يبقى إلا أن يكون العمل صوابا على وفق سنة رسول الله، عليه أن يسأل عن أي عمل عمله، إذا لم يكن يعلم أنه موافق لسنة رسول الله يسأل حتى يكون على بصيرة من أمره. وإذا وفق ودخل مع باب العلم بتعلم كتاب الله وسنة نبيه واجتهد في ذلك، فإنه يرجى له التوفيق من الله جل وعلا. وأنصحه إذا كان لديه مؤهل أن يبدأ باستمرار تتميم مؤهله، ولا سيما في المؤسسات العلمية التي تعتني بدراسة علوم الشريعة، لعل الله أن يفتح عليه ويجتهد في الانكسار وسؤال الرب جل وعلا بأن يمنحه التوفيق والفهم والصبر والثبات والاستمرار، وإن الله جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وبالله التوفيق. أيضا لديه سؤال آخر يقول: ما هي الكتب التي توصون بها أن نقرأ فيها؟ الحقيقة لا نعرف درجة السائل من العلم وسنته في الدراسة حتى ندله على ما يستفيد منه العلم، فإن كان مبادئا فإن من أفضل الكتب للمتعلم التي تعتني بالعقيدة كتاب الأصول الثلاثة، إذا لم يكن دارسا في المدارس النظامية كتاب الأصول الثلاثة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والقواعد الأربع له، فهذه رسالة سهلة سهلة الفهم خفيفة المنقل، فإذا كان قد تجاوز ذلك فيقرأ في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لنفس شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ويقرأ من كتب الأحاديث في الأحكام كتاب عمدة الأحكام. وإن كان لديه قدرة أكبر فبلوغ المرام، وإن كان عنده قدرة أكثر ووقت أكمل فالمنتقى لابن تيمية. والكتب كثيرة، وإنما الهم أو الأمر واللزوم واللازم أن يكون الإنسان فاهما قادرا على الفهم، فإذا بدأ في مرحلة الدراسة واستمر فسيعرف الكتب التي يحتاج إليها، أو يسأل مدرسيه إذا كان له مدرسون على درجة من العلم، إن نفع بالله التوفيق. هو أيضا يسأل عن المدرس، يقول: هل يستطيع الإنسان أن يطلب العلم لوحده، أو لابد أن يدرس على عالم من العلماء؟ الاستقلال في طلب العلم في زمننا هذا من الصعوبة بمكان، فإن الإنسان محتاج إلى معرفة مرام الكلام ومقاصده، وخاص الكلام وعامه، ومقيده ومطلقه، والناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، ومعرفة الأساليب العربية. ويصعب على الإنسان أن يستقل بذلك كله بنفسه، فلا بد من تعلم ودراسة على معلم، ولكن عليه أن يختار من يعرفه الأتقى والأعلم على قدر المستطاع، بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من المستمع، يقول في رسالته: أنا محمد ابن مجدي العراقي، السلام عليكم ورحمة الله وبعد. هل للمرأة أذان وإقامة للصلاة، أم فقط للرجل وليس لها شيء؟ ليس على المرأة، لا يجب عليها أذان ولا إقامة، لكن لو أقامت الصلاة فيما بينها وبين نفسها فلا بأس بذلك، لكنها ليست من أهل الأذان والإقامة. أما إقامة الصلاة بالعمل فالمرأة كالرجل، وأما الأذان فلا تؤذن النساء، فلم يعرف من نساء الصحابة ولا من بعدهم أن امرأة أذنت، بل هذا خلاف ما عليه عامة المسلمين في القديم والحديث، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: إذا كان هناك أخوين في منزل واحد وأحدهما متزوج، فهل يجوز أن يجلسوا مع بعض مع أن المرأة متحجبة ولم يكن لهم إلا بيت واحد؟ الجواب: لا مانع أن يجلس الرجل مع أخيه في منزلهما، وزوجة المتزوج جالسة معهم، أي معهما في مجلس واحد، في مكان، في غرفة واحدة. لا مانع من ذلك إذا كانت المرأة محجبة، أي ساترة ما يجب ستره من وجه وشعر ونحو ذلك، فلا بأس بذلك. وما زال الناس قديما وحديثا يجلسون مع بعض إذا كان الأمر كما ذكرت من الاحتشام والصيانة، بالله التوفيق. المستمع من الجزيرة في السودان يقول: من السودان قرية العوتة أو العوامرة، أرسل لكم هذه الرسالة. ما حكم الدين في الرجل الذي يسب الدين وهو متزوج؟ فهل تطلق زوجته كما سمعنا؟ وما حكمه؟ وهل لا تطلق كما سمعنا أيضا؟ وفقكم الله. أقول أن من سب دين الإسلام كفر، وجب اجتثابته، فإن تاب وإلا قتل. فإن استمر على سبه الدين واعتقد ذلك مباحا طلقت زوجته منه، وإن كان سبه له بذاءة وفحشا وندم وقال إنه مسلم فزوجته لا تطلق. وهذا من أعظم الفواحش وأكبر الكبائر وأبعدها عن الخير والإحسان والإسلام. ينبغي للمسلم أن يتقي الله ويتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إسلامه بإهانة ونحوها، بالله التوفيق. بعد رسالة نجم الدين محمد من السودان، لدينا رسالة أخرى من مستمع وقع فيها بنون عين، وذكر اسمه رباعيا ولكن قال: لا أريد أن تذكر اسمي. يقول في رسالته: أنا متزوج منذ 6 سنوات، ولم يرزقني الله من الأولاد لا ذكرا ولا أنثى، وتحت إلحاح الزوجة ورغبتي ذهبنا إلى المستشفى، وكان الرد استحالة حمل الزوجة لمرض فيها وفي أنا أيضا لا يمكن علاجه، واقترح أحد الأطباء أن يسلمونا ولدا من اللقطاء الذين عندهم، وذهبنا إلى المحكمة الشرعية ونسبوا الولد لي في شهادة الميلاد. معنى هذا أنني أصبحت متبنيا وأبا لهذا الولد يحمل اسمي. كل هذا الإجراء تم وأنا لم أفهم أن هذا العمل حرام أم حلال، ولكن فيما بعد قيل لي أنه حرام وقيل لي أنه حلال، فما العمل وماذا أعمل وقد تم هذا الولد وهو يعيش الآن معنا؟ أرجو إفتائي بما ينص عليه الشرع وما الذي أستطيع عمله. إنني في حالة فرح بهذا المولود، ونحن المحرومان من الولد كما أننا في حالة ضيق بعدما سمعنا أن هذا حلال وهذا حرام، ونحن ولله الحمد إن شاء الله سيوفقنا الله إلى ما يحبه ويرضاه. أخوكم نون عين من جمهورية الشعبية الديمقراطية اليمنية. الجواب: أما رعايتكما لهذا الطفل والعناية به وتربيته فلا بأس بذلك، وأما تبنيه واتخاذه ولدا فهذا من الأمور التي قضى عليها الإسلام وحرمها، فلا يصح للإنسان أن يتبنى أحدا ليس ابن الله. ومن انتمى إلى غير أبيه فقد كفر، حرام عليه رائحة الجنة، فلا يحل للإنسان أن يقول لغير ابنه إنه ابنه، أي أنه ابنه ومن صلبه فلا يرثه. وكيف يختاره الإنسان ابن الله يكون محرما لأخواته وبنات إخوته وعماته وخالاته وهو ليس منه ولا هو منه؟ كل هذا غير جائز ولا يحل أن يرثه. وكيف يتخذه ابنا يأخذ المال دون أصحاب المال حقا؟ كل ذلك من الأمور التي لا تجوز. وكيف يتركه يدخل على زوجته ويخلو بها وهو أجنبي منها، كل هذا من الأمور التي لا تحل. فلا تبني في الإسلام ولا استلحاق في الإسلام لغير الأبناء، فهذا كله عمل محرم. وأما عملكم السابق فإن كان فيه نية في طلب المثوبة من الله فأنتم على نيتكم، وإن أردتم أن تستمروا بالإحسان إلى هذا المربى عندكم على أنه عمل خيري لا أنه ابن فلا بأس بذلك، لكن عليك أن تزيله من وثيقتك الشخصية التي يترتب عليها الإرث والمحرمية لمن أنت محرم لهم. بالله توفيق. لا، لكن في طريقة الراحة له والاطمئنان معه وتغذيته وجلوسه معهم والانتفاع منه أيضا، هذا لا شيء فيه إن شاء الله. هذا لا شيء فيه. نعم. وإن كان قد صاحبه طلب الأجر من الله فله أجره أيضا وثوابه، وإن لم يكن فيه إلا طلب إرضاء النفس وتمتيعها والشعور بأن لهم مؤنس فهذا حصل لهم ولا إثم في ذلك إن شاء الله، وإنما الإثم في اعتقاده ابنا وإعطائه صلاحيات الابن واختصاصاته من الميراث والمحرمية للأقربات ونحو ذلك. وبالله التوفيق. من الأخت في الله فتحية عبد الوهاب وردتنا هذه الرسالة، تقول في رسالتها: أنا فتاة وعندما كنت في 16 من عمري رأيت رؤيا من إحدى الليالي، وهي أن دخل علي البيت رجل من أقربائي ومعه شاب وهو ابنه، فحاولت أن أختبئ في إحدى الغرف فإذا الغرف مقفلة جميعا، وحاولت أن أجد شيئا أضعه فوق رأسي فلم أجد شيء، فما معنى هذا؟ هل هو الذي سيكمل نصف ديني أم ماذا؟ وفقكم الله. الجواب: الرؤيا إذا رأى الإنسان ما يحب ويفرح به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يخبر إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر أحدا فإنها من الشيطان وإنها لا تضره. هكذا جاء هذا المعنى عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. والذي أفهم أن فتحية السائلة على قدر من الحشمة، لأنها لما دخل عليها الداخل في المنام اهتمت في الستر وحرصت عليه ولم يتيسر ذلك، فأرجو الله لها التوفيق والتسديد وأن يهيئ لها قرينا صالحا، إما هذا الشخص الذي يظهر لي أنها أن نفسها متعلقة به، أو ما يكون أنفع لها. وأما هل وقولها يكمل نصف ديني، فهذه من اعتقادات العوام أن الزواج إنما هو نصف الدين. هو لا شك أن الزواج غض يغض البصر ويعف الفرج ويحصنه، وهو من أحب الأعمال الحياتية إلى الله سبحانه وتعالى لما فيه من استمرار النسل والصيانة والعفة، وأرجو الله أن يحقق رغبتها على سبيل مرضاته إنه جواد كريم، صلى الله على نبينا محمد. إذن الذي فهمناه من إجابة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على هذا السؤال أن الإنسان إذا رأى رؤيا ينبغي له أن لا يخبر به إلا من يحب ولمن يريد له الخير، وعلى هذا فإننا ننصح الأخوة المستمعين ألا يراسلوا برنامج نور على الدرب بالرؤيا وبالأحلام، لأنها ستسمع من قبل المستمعين قبل أن يفسرها الشيخ أو قبل أن يقول فيها شيئا، وعلى هذا يمكن أن تفسر تفسير غير مرضي لصاحبه. لا. نعم. لا مانع إذا أرسلوا بعض من تعرض له رؤيا وتشق عليه فهمها ولم يجد من يعطيه جوابا عنها في دون سؤال على هذا البرنامج، لا مانع، لأن السؤال العائم الذي لا يعرف صاحبه لا يكون له الأثر، وإنما قصدي أن السائل إذا رأى ما يحب لا يخبر إلا من يحب، فإذا رأى ما يكره لا يخبر أحدا، والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها لا تضره. فمثل هذه السائلة قد تكون تكره هذه الرؤيا توحشها، فكان ينبغي لها إذا كان ذلك ألا تخبر أحدا وأن تسأل الله خيرها. نعم. وإذا رأى شيئا يسرها أن لا تخبر إلا من تحب ويحب لها الخير كما ذكرت. نعم. وبالله التوفيق. أو تسأل شخصا معينا ولا تنشر مثلا هذا. أو تسأل شخصا تثق بمدى معرفته ولا تنشر هذا على الناس. نعم. سؤالها الثاني تقول: إذا كان أحد من عائلتك لا يصلي فماذا يجب أن نفعله تجاهه وفقكم الله؟ الذي علينا أن نفعله عليك أن تنصحيه وتظهري له عدم راحتك منه بسبب تركه الصلاة، وأن لا تجلسوا معه، وأن لا تدعوه لزيارتكم ما دام على هذا العمل، لأن ترك الصلاة تعمدا موجب لعقوبة القتل، على اختلاف بين أهل العلم هل من ترك الصلاة متعمدا مع اعتقاده وجوبها كافر أو لا، أما من تركها وهو لا يرى وجوبها فهذا كافر بالإجماع، وبالله التوفيق. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا.